إذا كان غناء له، والعكس أن يعطي الجماعة ليس بالواحد. لو أنه جاء إلى بيت شيء فهو فلا فقد صار واحد، يجب له أن يعطي لهذا. وهكذا لو كان رب الأسرة محتاجا وكفايته بالصاعين الثلاثة والأربعة فيعطي رب الأسرة لا الأربعة والخمسة، فلا بأس بذلك ولا حرج في أن المقصود معناه.